الأخ عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياكم الله يا شيخ. لي ثلاثة سؤال. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز الأيام العشرة هذه نصومها كلها؟ نعم، يجوز أن تصوم التسعة كلها من واحد إلى تسعة، لأن العاشر يوم العيد لا يصام، ممكن تصوم التسعة كلها لو أردت. السؤال الثاني. نعم، السؤال الثاني، أبي متوفي وهم حية، هل يجوز لي أن أخذ النية مع لهم معي في هذا الصيام؟ أعد السؤال مرة أخرى. أبي متوفي وهم حية، هل يجوز لي أن أخذ النية لهم معي في الأجر؟ أبوك توفي وأمك على قيد الحياة، تريد أن تجعلهما في أضحيتك؟ نعم. لا مانع، بل هذه هي السنة، عندما تذبح اللهم عني وعن آل بيتي، فيدخل في ذبيحتك وأضحيتك آل بيتك من الأحياء والأموات. الثالث. السؤال الثاني، هل نقرأ في القرآن برواية الورش؟ هل يجوز لنا نقرأ برواية الحفظ بالورش؟ أنتم تقرؤون في بلدكم برواية ورش عن نافع؟ بالضبط. طيب، ما هو السؤال؟ الآن ما ألقى المصحف الحفظ لا أستطيع إلا برواية الورش، هل يجوز لي أن أقرأ برواية الورش بالحفظ؟ طيب، الآن معلش يأخذ الإخوان سؤالك عشان نأخذ أم أمين معنا. أم أمين تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم في هذه الحصة المباركة. يا شيخ، سؤالي حول مشروع انتشر في بلادنا وهو مشروع يونيسيفي، جاءنا من تايلاندا، وهو حول المكملات الغذائية بالبيع المباشر للسلعة الملموسة. أيوة. طيب. طيب، سيأخذون الإخوان الآن سؤالك وإن شاء الله تسمعين الجواب. الأخ محمد، تفضل. محمد. نعم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال. أنا عندي زوجة غير مدخول بها، قران مدني ومع فاتحة شرعية. أنت عندك عقد قران؟ لحظة، أنت دخول عندك عقد قران؟ وعقد قران مدني وشرعي. طيب، عندك عقد قران مدني وشرعي. طيب، ما هو السؤال؟ وما زال ما قمش العرس، ما زال ما دخلت في كيف يا أخي؟ هو الصوت اللي طال، عندك الصوت غير واضح. معلش، الآن سيأخذ إخواننا سؤالك. مريم، تفضلي. مريم. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا من سكان جدة وعندي بيت في مكة، سنويا أستأجر يعني وأعيش، يعني هذه اللي تزرت في مكة. فأنا جيت من 20 بالقيدة ونويت أني أحج، فهل أنا أطلع على الميقات اللي هو التنعيم، ولا خلاص من نفس شقتي اللي في مكة أطلع للحج؟ لا، أنت الآن يعني جيتي من جدة بنية الحج، ولا ما طرأ عليك الحج إلا بعد ما صرتي في شقتك في مكة؟ لا، الحج من زمان، يعني في نيتي سنويا أني أحج. يعني أنت جيتي من جدة إلى مكة يوم 20 ذي القعدة، يوم 20 ذي القعدة بنية الحج؟ لا، ما جيت بنية الحج، أنا قلت أنت يسر إن شاء الله من هنا ححج يعني من هنا. إذن أنت ما جزمتي في جدة، والآن تريدين، الآن يعني تريدين أن تحجي وأنت في مكة، فما حصل لك الجزم بالحج إلا وأنت في مكة. فإذا كان ذلك كذلك فتحرمين من بيتك، ولا داعي للخروج إلى التنعيم. الحج من كان في مكة يحرم من مكانه. العمرة هو الذي يحتاج أن يخرج خارج الحرم إلى الحل، أما الحج من مكانه. عبد القادر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. هل يجوز تقليم الأظافر أو الشعر لغير الحاج؟ للحاج ولا لغير الحاج؟ لا، غير حاج. لا، مش حاج. مش حاج. طيب، عنده أضحية ولا ما عنده أضحية؟ عنده أضحية ولا ما عنده أضحية؟ عنده أضحية. خلص. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره والبشرة، قشر الشفتين، الجلد الذي يكون في القدمين، ما يأخذ من البشرة، ما يأخذ من الأظفار، ما يأخذ من شعر، من الشعر، حتى تذبح أضحيته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. في رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا، والبشرة ظاهر الجلد. علي تفضل يا أخ علي. جزاكم الله خير شيخ محمد. عندي سؤالين. السؤال الأول: حكم سقوق الهدي بالنسبة، هل تأخذ نفس حكم سوق الهدي؟ يعني الرسول عليه السلام في حجة الوداع كان منعه من التحلل التمتع أنه سق الهدي، فمن أصدر سق الهدي عن طريق المصارف والمواقع الإلكترونية هل يعامل نفس معاملة من سق الهدي أم لا؟ سوق الهدي بارك الله فيك أن يأتي به معه واحد يجلب الهدي من خارج الحرم، يأتي به معه يسوقه. أما توكيل المصارف والجمعيات مثلا الخيرية أو الجهات التي تتقبل التوكيل في الهدي فلا يعتبر سوقا، لا يعتبر سوقا الهدي. السوق أن يسوقه معه، أن يجلبه معه، أن يأتي به معه فيدخل به الحرم، يدخل به المشاعر، فإذا هو يأتي به معه. هذا إذا يعني سوق الهدي. لو قال ما معنى سوق الهدي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فكان قارنا، وقد أخبر أصحابه أنه لولا أنه ساق الهدي لجعلها عمرة، يعني صار متمتعا. فإذا ما هو سوق الهدي؟ هو هذا، أن يأتي به معه، أن يجلبه معه. طيب، أمة الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، اشتريت كبش ونويته عقيقة لابني. لحظة، اشتريت ايش؟ اشتريت كبش. اشتريت كبشا ونويتيه عقيقة على ابنه. نويتيه عقيقة لولدك وبعدين؟ نعم. هل يجوز ام لا؟ هل يجوز ايش؟ قد تعجب انت في الاعلام اللي ساكت. لحظة، اشتريت كبشا نويتيه عقيقة لولدك، هل يجوز ماذا؟ نعم. ايش السؤال؟ هل تجوز هذه العقيقة ام لا؟ ما هو السؤال؟ هل تعتبر عقيقة ام تعتبر اضحية؟ انا نويتها عقيقة على ابني. خلص، اذا نويتيها عقيقة فهي عقيقة، لكن اذا كان سؤالك هل يجوز ان تحول الى اضحية ولا لا، هذا سؤال اخر. وهل الإنسان الذي قدمتها لها نويتها هي أضحية، أنا نويتها عقيقة. أنت لسه ما ذبحتيها صح ولا لا؟ ما ذبحتيها؟ لم أذبحها. أيوة. أنت اشتريتيها بنية عقيقة. طيب؟ نعم. هل أنت تسألين هل يجوز أن تحول إلى أضحية قبل الذبح؟ هل هذا سؤالك؟ نعم. جميل. تسمعين الجواب: من اشترى كبشا بنية عقيقة هل يجوز أن يحوله إلى أضحية قبل ذبحه؟ جميل. خالد تفضل يا خالد. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ إياك الله. هل يجوز ان الواحد يشتغل عند محل مثلا مطعم ويكون فيه لحم خنزير؟ لا يجوز لمسلم أن يقدم لحم الخنزير ولا أن يحمله ولا أن يغسل أوانيه ولا أن يطبخه ويطهوه، كل ذلك محرم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شراء الخمر وبيعها وعصرها وحملها وتقديمها، فإذا كل شيء يعين على أكل الحرام هذا الخنزير لا يجوز لمسلم أن يدخل فيه، ما يستلم، ما يحمل، ما يشحن، ما يبيع، ما يبرد، ما يطبخ، ما يقدم، ما يعمل أي شيء يتعلق بالخنزير. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أم محمد فضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت، ما حكم الالتزام في الاستغفار بعد كل صلاة؟ على أساس أن الشخص يلتزم بالاستغفار وقراءة البقرة يوميا، هل هي بدعة؟ أما بالنسبة للالتزام الاستغفار بعد كل صلاة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم التهليلات، ثم سبحان الله 33 والحمد. هل تريدين شيئا أكثر من هذا أو يعني إضافي على هذا غير هذا؟ يعني الاستغفار يا شيخ أنا أقصد أن أستغفر مثلا في كل بعد كل صلاة 500 مرة أو 1000 مرة هكذا، بحيث أنه ألتزم. أيوة، لا تحددي عددا. يعني الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في كل مجلس، كل مجلس ممكن يعد له 70 أو 100 مرة استغفارا، لكن فأنت لا تحدد يقولي 500 تقولي 1000، لا، كلما جلستي للذكر، كلما جلستي خلصتي أذكار الصلاة، سبحان الله 33 الحمد لله 33 إلى آخره، آية الكرسي، المعوذات كل واحدة مرة، ثم تستغفرين ما شاء الله أن تستغفري، يعني 30 35 77 106 بدون عدد معين تستغفرين دائما. وأما طيب قراءة سورة البقرة، طيب عشان نأخذ الإخوة، بقي سؤال، تسمعين الجواب إن شاء الله. قراءة سورة البقرة يوميا. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي حلي. أيوة. يمكن له حوالي 11 سنة. وقالوا ما عليه زكاة، إنه يعني حلي. وبعدين سمعت شيخ قال زكيه مرة وأنا مرة واحدة خليها له 11 سنة. لا ليس عليك شيء إن شاء الله، ما دمت أنك سمعت من أهل العلم أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، وهذا الحلي الذي عندك حلي مستعمل، وقلدت من أهل العلم ممن تثقين به من قال بأن الحلي المستعمل لا زكاة فيه، فلا حرج عليك. وكذلك لما سمعت بعد ذلك من تثقين به من أهل العلم قد أفتى بأنه يزكى مرة واحدة، فقلدتيه في ذلك وزكيتيه الحمد لله. الأخ سلطان تفضل يا أخي. سلطان. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشير. نعم نعم. أنا تعطيت جيت من جيزان. أيوة. وقلت على ما تشابليت الحج يعني أول درجة فتعطيت الميلاد بدون محرم. معليش يا أخ سلطان صوتك يقطع، لعل الإخوان الآن يأخذون سؤالك إن شاء الله. الأخ محمد فضل. يا محمد. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. شيخ نويت أنا أضحي وأخذت شيئا من شعر ليلة أول من ذي الحجة وكنت ناسيا. كنت ناسيا، لا حرج عليك، لا حرج عليك، وأضحيتك صحيحة، وأضحيتك صحيحة، فابقى على نيتك وابقى على قصدك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. حمزة تفضل. يا حمزة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي جاءت من الأردن إلى جدة وأقامت فيها شهرا كاملا. جاءت من الأردن إلى إلى إلى إلى جدة. طيب وبعدين؟ هل تحرم للحج من جدة؟ متى نوت الحج وجزمت به؟ نوت الحج في الأردن ولم تجزم فيه في الأردن، يعني جزمت في الحج في جدة في السعودية. لا هي تقول أنت أن جاءت قبل شهر. طيب جاءت، نعم. جاءت قبل شهر من الأردن إلى جدة. نعم. قبل شهر يعني في أشهر الحج، يعني جاءت في أشهر الحج، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. تمام. نعم. لما جاءت من الأردن إلى جدة وهي تريد الحج مرت فوق الميقات، يعني مثلا الجحفة ميقات أهل الشام مثلا، مرت فوقه، هل أحرمت؟ على حسب كلامك لا، ما أحرمت للحج. طيب لماذا؟ لأن الحج لم يكن مؤكد في تلك اللحظة. لا أنت ما يصير تقول جاءت مريدة جازمة مريدة للحج ثم تقول ما كانت جازمة، لأنه هذا تناقض. فإما أن تكون قد جاءت جازمة عازمة مريدة للحج، أو أن جاءت شاكة، يمكن ويمكن. إذا جاءت شاكة ويمكن ويمكن خلاص معناها ما عليها إحرام من الميقات، لأن ما جاءت جازمة ما جاءت عازمة. فإذا متى عزمت متى أرادت خلاص تحرم. إذا كانت في جدة عزمت جزمت في جدة تحرم من جدة. لو جاءت من الأردن جازمة عازمة مريدة تحرم من الميقات الذي تمر عليه. ظاهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم ماجد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة تختص بالأضحية. نعم. السؤال الأول، لو أنا بخلي أحد يطلع الأضحية مو هنا في اليمن، ما هو السؤال؟ إنه يطلع الأضحية في اليمن مو ما أذبحها هنا أنا في جدة. يجوز أن يضحي في بلد آخر لقرابة هناك له، مثلا بعض أهله هناك أو لبعض أهله هناك، فمثلا هو هنا وأهله هناك فأرسل لهم بالمال مال الأضحية ليذبحوا، لا مانع. لكن لو واحد قال ما هو الأفضل، الأفضل أن تضحي في بلدك وأن تتأكد من استثمانها واستحسانها وبراءتها من العيوب وتشهد ذبحها تأكل منها، فهذا الأفضل، هذا الأفضل. لكن لو نقلها لسبب جازت صح. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هي نفس الأضحية بدي أقدم معها عقيقة على لولدي، يعني في نفس إنها تنزل في اليمن لأنهم ضعاف، السبب لأنهم ضعاف، يعني هناك يستفيد باللحم أكثر من هنا. طيب لا مانع. طيب ليش ما تخلي العقيقة هناك والأضحية عندك هنا؟ هذا أيضا ممكن، يعني ممكن، لأن العقيقة ذبيحة أخرى غير ذبيحة الأضحية. العقيقة سببها غير سبب الأضحية، فهي ذبيحة أخرى. فقال بعض أهل العلم منهم المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن كلا من العقيقة والأضحية مقصود لذاته، فلا تجزي إحداهما عن الأخرى. فإذا كان قادرا فإنه يذبح العقيقة ويذبح الأضحية. مراد تفضل يا مراد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله. أحبك الله. لدي أربع أسئلة سريعة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، عند إدراك فقط تحية الصلاة المفروضة وأن أسلم إمام أن يجوز الخروج بالصلاة والالتحاق بجماعة أخرى. إذا أدركت ماذا؟ التحية الأخيرة. إذا أدركت التشهد الأخير أدخل مع الإمام، أدخل مع الإمام ولو كان في التشهد الأخير، ولو كان في جماعة أنت تعلم أنهم آتين فانتظرت حتى تدخل معهم تصلي معهم فلا بأس، هذا اجتهاد آخر. ولعل الأول والله أعلم هو الأقرب، أنك تدخل مع الإمام في المكان الذي فيه الإمام، سجود ركوع قيام جلوس قعود، تدخل معه في المكان الذي هو فيه، والأجر طبعا الجماعة الأولى شأنها أعظم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي إشكال في سجود السهو، فأقوم دائما عند حالة السهو بعد السلام سجود سجدتين السهو والتحية والسلام في كل حالة السهو. إذا كان في زيادة أو ترجيح، يعني شكيت ورجحت سجوده بعد السلام، النقص والشك سجوده قبل السلام. متى نسجد قبل السلام؟ إذا نقصنا واحد مثلا قام تشهد الأول ما تشهد تشهد الأول نقص، كيف يجبره؟ سجود سهو قبل السلام. واحد شك وما عنده ترجيح، بنى على اليقين، بنى على الأقل وكمل الصلاة قبل السلام، متى يسجد بعد السلام؟ إذا زاد، صار عنده زيادة في الصلاة أو صار عنده شك وترجيح، شك ورجح بغلبة الظن وأكمل صلاته بناء على ذلك، يسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم مرة أخرى. أمة الله تفضلي. أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم الصلاة بدون عباية؟ الصلاة بدون عباية إذا كانت لابسة ثيابا ساترة سابغة تغطي جسدها كله وظهور القدمين، الوجه والكفين فقط مكشوفة، لا مانع. قد يكون عند المرأة مثلا شرشف صلاة، فستان واسع، فما هو شرط لازم تكون لابسة عباية، لا، لكن تكون لابسة لباسا يستر العورة، قد تلففت به، ستر رأسها وقدميها وبقية بدنها، لا يخرج إلا الوجه. فإذا يجوز أن تصلي المرأة بثوب يسترها، والمرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، وبعض العلماء استثنى الكفين. طيب الأخ إبراهيم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ لباس بخير، حياك الله. معك إبراهيم من الجزائر. سؤال. نعم. الشيخ ذهبت في سفر إلى مسافة طويلة قدرها 1000 كيلومتر. نعم. بالسيارة أنا وأهلي إلى مكان ما. أنا ذهبت في سفر إلى ولاية أخرى في الجزائر. كويس، أنت تسافر إلى ولاية أخرى في الجزائر وبعدين؟ المسافة هذه 1000 كيلومتر، 1800. المسافة؟ مسافة 1800. نعم. 1800 كيلو. طيب وبعدين؟ نعم، أنا في المهم في نصف المسافة ارتحنا قليلا أنا والأهل، وبعد كملنا السفر بتاعنا إلى المكان الولاية هذه، أخذت 700 كيلومتر. أيوة. في سفر مع الكعب ومشقة فهمتني، أخذت حوالي 120 كيلومتر على الولاية اللي لم يذهب هذه ثقافة الولاية هذه، وإذا به عندني معاش تعب هكا في السيارة مع التعب في السفر، ما جيتش معها نزل أو مرقد باش نبات لو الآن باش نرتاح، كملت السفر بتاعي وقع لي انحراف في الطريق في السيارة بتاعي، حرفت على الطريق وانقلبت السيارة وصابتني دم لكن توفت البنت هذه بعد 7 أيام. هل لي من صيام؟ هل لي من أنت الآن؟ أنت الآن رحت مسافة 1800 كيلو، وبعدين بعد 700 كيلو صار لك ظرف معين، وبعدين بقي على البلد الثانية، البلد الأخيرة 120 كيلو. إيش صار لك بعدين؟ إيش صار لك؟ انحرفت السيارة. انحرفت السيارة. انحرفت السيارة. أيوة. أدري النعاس في العيني، أدري النعاس تعب. يعني في الطريق هذول النعاس. أيوة. وانحرف السيارة وانخلف السيارة. أيوة. فما مات أحد في الحادث؟ نعم. مات أحد في هذا الحادث؟ في الحادث اللي لم يموت أي شخص في الحالة هذه. لكن بعد 7 أيام عندي بنت دخلت المستشفى بعد الحادث هذا، دخلت المستشفى حوالي 8 أيام وتوفت البنت هذه. طيب، البنت هذه التي توفيت بعد 7 أو 8 أيام في المستشفى، هل كانت الوفاة بسبب الحادث؟ طبعا خلص من الطيارة. خلص. إذا ماتت البنت بسبب الحادث فعليك الدية والكفارة، لأنك تسببت في قتل الخطأ بتفريطك بقيادة السيارة، وفيك نعاس، لأن سبب الانقلاب انحراف السيارة نتيجة نعاس حصل بسبب الإرهاق، وكان عليك لما شعرت بالإرهاق أن تتوقف عن القيادة وتنام حتى تستطيع أن تقود وتواصل وأنت في وعيك الكامل. أما وقد فرطت واستمريت في القيادة وسياقة السيارة وأنت مرهق فنعست، وتسبب نعاسك في انحراف السيارة وانقلابها، ثم دخلت البنت المستشفى نتيجة الحادث وتوفاها الله في المستشفى بعد 7 أو 8 أيام نتيجة الحادث الذي تسببت فيه، فيكون عليك الدية والكفارة. والكفارة هذه عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهر متتابعين كما قال الله، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وهذه الدية على العاقلة وهم عصبة من تسبب في القتل، الأب والأجداد من جهة الأب، والإخوة الأشقاء، والإخوة من الأب، وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، هؤلاء العاقلة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، يقسم الحاكم الدية على العاقلة حسب القرابة والغنى، فالأقرب يتحمل أكثر من البعيد، والأكثر غنى يتحمل أكثر، والفقير لا شيء عليه. فإن تنازل الأولياء، تنازل أولياء القتيل، فالحمد لله قد قضي حق أهل القتيل، وبقي حق الله تعالى، وبقي حق الله تعالى، وحق الله قد علمنا أنه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين. أبو إسماعيل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله، نسأل الله أن ينفع بجهودك كلامين يا شيخ. آمين، جزاك الله خير. المفرد يا شيخ، بنزل من الطائف يوم عرفة وبيت في مزدلفة، ثم أذهب وأرمي الجمار وأطوف وأسعى، ثم يبقى علي الرمي اليومين التاليين، فهل في ذلك إشكال يا شيخ؟ لا، الآن أنت إذا يعني ذهبت يوم عرفة يعني أحرمت وذهبت إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى فرميت وحلقت وذهبت إلى الطواف والسعي، يبقى عليك الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، سبع حصيات في ثلاث جمرات كل يوم، 21 حصاة في ثلاث جمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم تذهب لطواف الوداع، وهذا للمتعجل. فإذا تأخرت اليوم الثالث عشر فيكون أكمل، ولكن لو تعجلت فالحج صحيح، الحج صحيح. ماذا يكون قد فاتك؟ فاتتك سنة البقاء في منى أو إتيان منى يوم الثامن يوم التروية، والمبيت ليلة التاسع في منى، والصلوات الخمس في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بإحرامك. هذا يكون قد فاتك من سنة الحج، ولكنك لحقت وأدركت الركن وهو عرفة، فيكون الحج صحيحا. عبد الله تفضل. عبد الله. نعم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغض لك يا شيخ، أنا هل يجوز استخدام دين العرق والشامبو للحاج المحرم؟ إذا كان فيه عطر، العطر المعروف، روائح العطر المعروف المتعارف عليه، الأطياب، فلا يجوز استعماله. أما إذا كان ما فيه الروائح العطرية، العطر الطيب بأنواعه، نعرف مثلا فيه مثلا عود، فيه الورد، فيه الزعفران، أنواع العطورات، هذه هي المحظورة، هذه هي المحظورة. قد يوجد بعض الصوابين، بعض الشامبوات، بعض مزيلات العرق، قد يوجد فيها شيء ليس فيه عطر طيب، لكن قليل. الأكثر أنه هذه فيها روائح عطرية، يعني الواحد إذا اغتسل بها أو ادهن بها تخرج رائحة طيب، تخرج رائحة عطر تنبعث منه، من يشمه يجد رائحة عطرية، هذا محظور على المحرم. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. من الأمور التي تصح فيها الوكالة والنيابة الحج، بأن يقوم شخص مكان آخر في أداء مناسك الحج، وذلك بضوابط وشروط وأحكام ينبغي معرفتها ومراعاتها، منها أنه ينبغي في التوكيل تحري أهل الخير والصدق والأمانة والعلم بمناسك الحج حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب. لا يجوز التوكيل في الحج الواجب لمن كان قادرا على الحج بنفسه إجماعا، يكون حج البدل عن العاجز ببدنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو عن الميت لا عن العاجز بسبب ظرف مالي أو أمني أو مرض عارض. إذا مات المسلم ولم يحج وهو مستكمل لشروطه، وجب أن يحج عنه من تركته سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. لا يشترط لمن يحج عنه أن يعرف اسمه، بل تكفي نية الحج عنه. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة. لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حج عن نفسه، فإن فعل فيقع الحج عن نفسه لا عن غيره. لا يجوز لأحد أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة، وله أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره ويحج عن آخر. لا يجوز لمن وكل بالحج عن غيره أن يوكل غيره إلا برضا من وكله. على النائب في حج البدل ألا يكون قصده أخذ المال، وإنما يكون قصده الاستعانة بالمال على الحج والإحسان إلى أخيه بالحج عنه. من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه، وما يفعله النائب من أعمال خارج النسك كالصلاة في الحرم وقراءة القرآن وغيرها فأجرها له، وفضل الله واسع حتى في أجر الحج. قال الإمام ابن حزم رحمه الله عن داود أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد، لأيهما الأجر، أللحاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: إن الله تعالى واسع لهما جميعا. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. حياكم الله يا إخوة والأخوات. يقول والدي علي دين 400 دينار من عام 1990، كان سعر الدينار 18 جنيه، هل أقضي عنه بسعر زمان أم بسعر الآن؟ قلنا إن العملة إذا تدهورت، العملة إذا انهارت، إذا صار فيها نقص عظيم الثلث فأكثر كما أفتت بعض المجامع الفقهية، فإنك تسدد عنه بسعر زمان، فتنظر الدنانير هذه 400 كم كانت تساوي بالذهب من زمان، تعطي ما يقابلها الآن، كم كانت تساوي بالدولار مثلا عملة متماسكة، كم كانت تساوي بها من زمان تعطيه الآن. يقول السؤال: بعض الأحيان خياطة النسائية تقول تطلب مني بعض الزبائن أني أخيط ضيقا، ونقول لا، إذا أنت عرفت أنه هذا يلبس يعني أمام من لا يجوز لبسه أمامه، هذا يلبس عند من لا يجوز لبسه أمامه، فلا تشاركي في هذا ولا تفصل، اعتذري، أنا ما أفصل هذا. أما شيء يلبس للزوج أو شيء يعني مثلا يلبس ولكن يجوز يعني أمام النساء لبسه فلا مانع، أما إذا كان حتى أمام النساء، قد تلبس أمام النساء وقد تلبس أمام المحارم وقد تلبس أمام الأجانب. أنا دائما غير راضي عن نفسي، ألوم نفسي وأستغفر ثم أرجع وأخطئ، وهكذا كل مرة يحصل ذنب. وضوء وصلاة ركعتين مع التوبة، وضوء وصلاة ركعتين مع التوبة، ندم، استغفار، العزم على عدم العودة مع الإقلاع طبعا. يقول: هل يجوز مرة أن تصلي صلاة عيد الأضحى كما تصلي صلاة الفطر؟ نعم، هي مأمورة، المرأة مأمورة أن تذهب لصلاة العيد بالحجاب، بدون طيب، بدون خلوة، خروج شرعي. يقول السؤال: المتمتع الذي لم يتيسر له الذبح فصام 3 أيام قبل التشريق، إذا صام في الحج لما راح للحج، إذا صام في الحج 3 أيام بقي عليه 7 إذا رجع، ما حكم بيع جلد الأضحية للجزار؟ لا لا، ما يجوز، حرام، لا يجوز كما ثبتت الأحاديث، وأن لا نعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. التصدق به لا بأس طبعا، طيب، هذا طيب تصدق به. شخص مرض فقام بعض الأقارب أو بعض المعارف بتجميع أموال لعلاجه، وبعد مدة توفاه الله، هل هي للورثة؟ نعم نعم، هي للورثة، هي للورثة. طيب، ما الكلام الذي يدخل في الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. طيب، يقول السائل: ما هو الدعاء المأثور عند ذبح الأضحية؟ نقول: يشرع عند ذبح الأضحية التسمية والتكبير، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، إذا في ذكر وفي دعاء، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. طيب، يقول السؤال: ما حكم تربية طائر الحسون والمتاجرة به؟ يجوز الاحتفاظ بطيور الزينة في أقفاص خاصة من أجل منظرها أو صوتها، بشرط الإحسان إليها وتقديم الطعام والشراب، والدليل حديث أنس: كان لي أخ يقال له أبو عمير، كان إذا جاء قال: يا أبا عمير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما عفى على النغير والنغير تصغير نغر، وهو طائر كان يلعب به أبو عمير الصغير. طائر الحسون من أجمل الطيور من حيث الصوت والشكل، فيجوز بيعه وشراءه الاحتفاظ به والإحسان مع الإحسان إليه، لكن بشرط ما يؤدي إلى سفه، أنه يباع ويشترى بالأثمان الباهظة فيكون في إسراف والعبد مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما حكم الذبح باليد اليسرى؟ الأفضل الذبح باليد اليمنى، وهذا الأمكن في العادة، لكن لو واحد ما يحسن إلا الذبح باليسرى وهو أمكن بالنسبة له فيذبح باليسرى ولا حرج، يذبح باليسرى ولا حرج. طيب يقول يعني نفسي دائما تلومني، نقول شوف في لوم صحيح، والنفس اللوامة تلوم، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها قد أقسم الله بها، إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديثي، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه ولا يسأل ولا يكترث. طيب فهذا لوم طيب. أما يقول لو فعلت لو فعلت لو ما فعلت، لا هذا لا. طيب المعذرة لانتهاء الوقت، وقت البرنامج، بقي عندنا بعض الأسئلة. يقول أخ طبعا كان يقول إبراهيم يحفظ بقراءة، يعني يقرأ بقراءة ورش ويريد أن يحفظ بقراءة حفص، لا مانع لا مانع، يعني التلاوة عنده بقراءة والحفظ بقراءة. أم أمين عندها يعني شركة تسويق مكملات غذائية، إذا تسوق تأخذ نسبة لا مانع، أما التسويق الشجري الهرمي هذا لا يجوز. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.